جزاء لمن كان كفر، أي لينتقم الله من أعدائه بالغرق، نصرة لسيدنا نوح تجري السفينة على الماء فينجو نوح ومن معه من أهل الإيمان، ويهلك أعداء الله وأعداء نوح وأعداء دعوة الله. ولقد تركناها آية، فهل من مدكر؟ وهو البخاري عنوان بهذا العنوان عشان هذه الجملة، ولقد تركناها آية. يقول قتادة: أبقى الله سفينة نوح حتى أدركها أوائل هذه الأمة. قتادة يقول: تركناها آية، أي ظلت سفينة نوح باقية تتوالى الأجيال لتعتبر بها حين تنظر إليها، ويقول حتى أدركها أوائل هذه الأمة، أي أمة محمد. كأنه يقول أن السفينة ظلت في قالبها، شكلها قاعد كده وجزء منها يعني هيكلها موجود، إلى أن جاءت أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وفي رواية عند غير البخاري عن قتادة: حتى أدركها أوائل هذه الأمة على الجودي، والجودي جبل معين وقفت عليه السفينة، كأن الماء على فوق هذا الجبل وبقي شيء قليل منه تستقر فيه السفينة ولا تغرق، بحيث لما توصل السفينة على سطح الجبل يبقى فيه مية تستقر فيه السفينة لكن لا إيه؟ لا تغرق. وأيضا أخرج ابن أبي حاتم عن قتادة أيضا، قتادة: أبقى الله السفينة في أرض الجزيرة عبرة وآية حتى نظر إليها أوائل هذه الأمة نظرا، وكم من سفينة بعدها فصارت رمادا. لكن ابن كثير لما تكلم عن هذه الآية نقل هذا الأثر عن قتادة: أبقى الله سفينة نوح حتى أدركها أول هذه الأمة، ثم قال: والظاهر أن المراد من ذلك ليس عين السفينة سفينة نوح، ولكن جنس السفن. كأنه يقول يعني هذه وجهة نظر أو رؤية، أنه يقول تركناها آية، أي ظلت السفن عموما يعني تصنع، وجنس السفن معناها كل سفينة تصنع، أصبحت السفن بعد ذلك آية تذكر بقصة نوح ونجاة نوح عليه السلام. فهل من مدكر؟ هل من يتذكر ويتعظ؟ مدكر. وفي أحاديث تأتي إن شاء الله يعني بعد قليل لمدكر بالدال، رغم التذكر في القرآن يعني مذكور في القرآن بالذال، لكن في هذه السورة قرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهل من مدكر؟ فكيف كان عذابي ونذر، أي فكيف كان عذابي لمن كفر بي وكذب رسلي ولم يتعظ بما جاءت به نذوري، وكيف انتصرت لهم وأخذت لهم بثأرهم. ولقد يسرنا القرآن للذكر، سهلنا لفظه ويسرنا معناه، سهلنا لفظه ويسرنا معناه لمن أراد أن يتذكر من الناس، كما قال سبحانه: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب، كما قال: فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا. فيقول مجاهد: لقد يسرنا القرآن للذكر، ولقد يسرنا القرآن للذكر، أي هونا قراءته، جعلنا قراءته أمرا هينا، أي يسرنا كما قال السدي، يسرنا تلاوته على الألسن. وعن ابن عباس رضي الله عنهما: لولا أن الله يسره على لسان الآدميين ما استطاع أحد من الخلق أن يتكلم بكلام الله عز وجل. لأن الله سبحانه وتعالى في كبريائه وعليائه لا يشابه الخلق، لا يشبهه شيء سبحانه وتعالى جل شأنه. وإذا كان لا يشابه الخلق فكلامه يختلف عن كلام المخلوقين، لكن أراد أن يتأثر قرآن، القرآن اللي هو كلام الله، يتأثر لمن يقرأ من البشر الذين هم في صفاتهم دون صفات الله، ولا هنا لا مقارنة بين صفات المخلوق وصفات الخالق. واضح إن شاء الله؟ إذا كان في البشر اللي بيتكلم بلغة فصيحة، ما تجيش واحد تجيب أمه تقول له تكلم بلغة فصيحة، زيه يعجز أن يتكلم كالمتعلم الفصيح. فبشر وبشر ما يقدرش يعني يتساوي، لا يتساويان في التعبير. إذا كان البشر قليل العلم أو عديم العلم أو الأمي الذي لا يقرأ لا يحسن الكلام الذي يجيده الفصيح، وهم الاثنين مخلوقين بشر من نطفة ومن علقة ومضغة، فما ظنك بالخالق سبحانه وتعالى جل شأنه؟ إذا تكلم الباري سبحانه وتعالى جل شأنه فليس من اليسير أن يتكلم المخلوق بكلامه. لكن لما أراد لأمة محمد أن يكون الوحي الذي نزل عليه صلى الله عليه وسلم متلوا مقروءا، يسر ذلك على أمة محمد، فهي منة عظيمة لكن الأمة لا تشعر بها، وفضل عظيم لكن الأمة لا تشكر قدرها. ولذلك نذكر الحديث، حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من نبي إلا وأوتي ما على مثله يؤمن البشر. ما من نبي إلا وأوتي ما على مثله يؤمن البشر، معجزات يؤمن عليها البشر. وكان الذي أوتيته وحيا يوحى إلي، وحيا يوحى إلى رسول الله، أصبح معجزة. فالقرآن معجزة في مجرد أنه كلام الله وتكلم به لسان البشر، معجزة في فصاحته وتعبيره وألفاظه، معجزة في معانيه، يحمل المعاني الكثيرة التي يعجز عنها البشر في تفسيرها وبيانه، وكذلك معجزة في تأثيره على القلوب وعلى النفوس، وأيضا معجزة في محتواه، في محتواه من الأحكام والآداب والأخلاق، جامع أشياء كثيرة، وأيضا معجز في بلاغته وأدائه. بلاغة معناها ممكن جملة قصيرة تؤدي معاني كثيرة، أو لفظ إذا قدم وأخر يتقدم، وأخر يتقدم في موضع ويتأخر في موضع، لكن يفيد معنى جديد، وهذا فهم أهل اللغة وأهل البيان وأهل الفصاح، فهو معجز في كل جوانبه. أيضا كونه يقرأ على لسان البشر: لولا تيسير الله ما تيسر، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. لكن الآية أيضا يفهم منها إذا كان تيسر أمر التلاوة لأنه بلغة العرب، ولغة العرب ألفاظ معانيها معروفة، ولغة العرب جملها وتراكيبها معلومة واضحة تؤدي المعاني. يعني لغة العرب، إحنا لغتنا عرب، المفترض إحنا عرب فنقرأ العربية ونتكلم بها فنفهم معانيها، وأيضا نحن عرب تراكيب الكلام تؤدينا المعاني التي يؤديها التعبير الفصيح، التعبير اللي هو يعني الجر والمجرور والفعل والمسند والمسند إليه والصفة والموصوف والحال والتركيب دي كلها لها دلالاتها في اللغة، تؤدي دلالات تؤديها هذه اللغة. العربي يدرك منها المعاني، وفي نفس الوقت فهل من مدكر إذا كان باللغة العربية واللغة التي نتكلم بها والتي نفهمها، فمطلوب أن احنا نتأمل ونتدبر في هذا القرآن عشان ندرك معانيه. ولذلك هو عربي ونحن عرب، لكن في أشياء كثيرة تغيب عنا، تغيب عنا في نظر التركيب اللغة اللي غاب علينا، والبيان والفصاحة والبديع والمعاني كما يقول علماء الفصاحة، عندهم حاجة اسمها علم البديع وعلم المعاني وعلم البيان، كان زمان يقولوه الكلام ده، يا ريت الناس تعرف عنا حاجة، لكن فين؟ لذلك يعني بدور في الآية، في آية في الآيات بدور عليها في تفسير، أبحث عنها في تفسير المنار، قلت المنار ما فسرش غير 12 جزء، أقعد في أول يوسف، طيب أنا عايز سورة القمر أجيبها منين؟ عايز ولقد تركناها دي أجيبها منين؟ هو ما عندش غير 12 جزء كثير، أنا عاوز المنار تقول ابن كثير، فقلت أدور عليها في سورة هود، وحين نصنع الفلكة بأعيننا، فما تعرضش لحكاية ولقد تركناها، لكن لقيت عند إيه، وقيل يا أرض بلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي، كتب فيها ما يقرب من 4 صفحات، وقال إن يعني فيه ناس ألفت فيه في الآدي بالذات في أنواع البيان والفصاحة اللي فيها، فبيقول فرد عنوان البيان اللي هو الاستعارة والكناية والدلالة الغير مباشرة، وفي أنواع المعاني تقديم وتأخير والألفاظ معاني الألفاظ، وبعدين البديع، وقاعد يتكلم كلام عجيب كده، لكن هو لما تكلم يقول وقيل يا أرض ابلعي ماء، وقيل من القائل، لكن وقيل لم يذكر الفاعل، اسند الفعل لإيه المفعول، دي لها دلالة، بعدين يا ينادي الأرض، طب الأرض تنادى المنادى ده اللي ينادى العاقل، طب بعدين هي لما ربنا قريب من كل شيء المنادى فديتها إيه، بعدين يا أرض وقالش يا آياتها الأرض، يا أرض أي أرض، كان قال لها بلعي، تبلع إزاي، البلع ده معروف أنه يستخدم في الإنسان وفي الأكل وفي الغذاء، وقال لك البلع يجب فيه إفادة لما يخاطبها بالبلع، وفي نفس الوقت البلع إذا كان في الغذاء، الغذاء يفيد، يبقى المية بتفيد، المية بتفيد في الأرض فيها فوائد، نفهمها من كلمة ابلعي، ماء أكي يعني أسند الماء إليها، بعدين يا سماء أقلعي، أقلعي كفاية كده يعني امتنعي، طب هي في الآية للأرض والسماء لما خرجت الماء، نزل الماء من السماء وخرج، وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر، كان بأمر الله، هنا يقول ابلعي أقلعي، هو كان بأمر الله لما يقول أقلعي ويسند إليها الفعل ده له دلالة، وبعدين وغيض الماء نقص يعني نقص نفسه قدرة الله، لكن وغيض قال لك لها دلالة، وقضي الأمر والذي بيقضي الأمر هو الله، طب ليه لم يذكر الفاعل، يقول لها دلالة، وقيل بعدا للقوم الظالمين، وقيل أيضا بعدا للقوم الظالمين، بعدا كل كلمة قاعد يتكلم فيها يعني سبحان الله، وبعدين قال لك من غير ما تفهم هذه المعاني ردد الآية وشوف تأثيرها في نفسك، مجرد أن تحس فيها أنت تقرأها، لما تقرأها وترددها أو يسمعها حتى الأمي، ولو قارئ جيد، لو قارئ جيد، قارئ جيد يقرأ القرآن بمعانيه ورزق صوتا يعبر أو فهما يجعله يقدر المعنى ثم يعبر عنه، أن يعطيك دلالة أكثر. وقيل يا أرض ابلعي ماءك وسماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين. فعلا لما تأملها تلقاها واقع في النفس يؤثر وإلا ندرك هذه الأمور. سبحان الله العظيم وبحمده. فلقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر؟ يعني هو المطلوب أيضا إذا كان القرآن بلغتنا وممكن يفهم يبدأ نتعلم كيف نتدبر، وحتى إذا احتاج الأمر إلى تدبر القرآن إحنا ندرس لغة عربية يبقى ندرس لغة عربية، ندرس النحو ندرس النحو، ندرس البيان ندرس البيان، المعاني والمعاني والبداعة والبلاغة والبديع. إذا احتاجنا ندرس هذه الأمور إيه المانع ندرسها؟ ولذلك هي مقررة على الأزهر في إعدادي، مقررة على الأزهر. المفروض أن لو أدركها يعني اللي معاه الإعدادية لو استوعب ما يدرس في الإعدادية الأزهرية يقرأ القرآن يستمتع به ويمتع بمعانيه. لكن نسأل الله صلاح الحال والبال، نسأل الله صلاح الحال والبال. فهل المدكر؟ ولما يسأل عن من يدكر يعني يتذكر ويعتبر يعني كأنه شيء نادر يبحث عنه، فهل من مدكر؟ يعني مطلوب الناس إيه؟ تتأمل وتتدبر وفي معاني هذا القرآن، تتأمل فيه لتدرك معانيه، وتتأمل فيه لتدرك كيف تيسر عشان تدرك الحكمة والرحمة من الله سبحانه وتعالى جل شأنه. باب قوله ولقد يسرنا القرآن للذكر، يسرنا هونا قراءته. ذكر عن عبد الله بن مسعود حديث سيكرره عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يقرأ فهل من مدكر، أي بالدال. وباب إعجاز نخل، أعجاز نخل منقعر فكيف كان عذابي ونذر. برضو سمع رجلا سأل الأسود فقال من مدكر أو مذكر أو مدكر، فقال سمعت عبد الله يقرأها فهل من مدكر، وقال سمعت النبي أي عبد الله سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأها فهل من مدكر، دالا وليس ذالا وكتب دالا. فكانوا كهشيم المحتضر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، عن عبد الله النبي صلى الله عليه وسلم قرأ فهل من مدكر. الهشيم اللي هو يقولنا بقايا النبات الجاف التي أكلت منه الدواب. باب ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر فذوقوا عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. ذكر نفس الحديث ثم قال باب ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر، نفس الحديث قرأت على النبي صلى الله عليه وسلم فهل من مدكر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قرأتها فهل من مذكر، فقال فالنبي صلى الله عليه وسلم فهل من مدكر. ابن عباس حدث أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال وفي قبة يوم بدر، يوم بدر غزوة بدر قبة يعني في الخيمة يعني أثناء إعداد الجيش بعد أن عد الجيش دخل في خيمته صلى الله عليه وسلم وأخذ يدعو يستنصر الله يستنزل النصر من الله، قال اللهم إني أنشدك عهدك ووعدك، اللهم إن تشأ لا تعبد بعد اليوم. فيه حديث بيقول إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد بعد اليوم، يعني لو المسلمين القليلين في غزوة بدر هلكوا ما فيش غيرهم، من الذي يقيم دعوة الله ويقيم الدين ويقيم كلمة التوحيد؟ إن تشأ لا تعبد بعد اليوم. فأخذ أبو بكر بيده فقال حسبك يا رسول الله، يعني يكفيك هذا من أشد عما النبي ينشد رفع يده فوق للسماء وينشد ويجأر إلى الله سبحانه وتعالى، ألححت على ربك وهو يثب في الدرع، فخرج وهو يقول سيهزم الجمع ويولون الدبر. كأنه جاءت البشرى لرسول الله صلى الله عليه وسلم بالنصر. أيضا باب قوله بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر، أي من أمر من المرارة، من المرارة معناه أشد عليهم من عذاب يوم بدر. ساعة أدهى وأمر أي أشد عذابا من يوم بدر، وأمر من المرارة. كررها الشرح. عن يوسف بن ماهك قال إني عند عائشة، يوسف ابن ماهك، إني عند عائشة أم المؤمنين قالت لقد أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم بمكة وإني لجارية ألعب. أنزل عليه بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر. ذكر حديث أيضا عن ابن عباس كرره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وهو في قبة له يوم بدر أنشدك عهدك ووعدك اللهم إن شئت لم تعبد بعد اليوم أبدا. فأخذ أبو بكر بيده وقال حسبك يا رسول الله فقد ألححت على ربك وهو في الدرع. فخرج وهو يقول فيهزم الجمع ويولون الدبر بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر. أضاف الإضافة باقي الآية الثانية بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر. على يوم القيامة. نعم. سورة الرحمن. الرحمن سبحانه وتعالى جل شأنه. سورة الرحمن مقدمتها العلماء يعلق على تقديمها الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان. بعض العلماء أشار وقال مقدمة أو افتتاح السورة يشير إلى أن الإنسان يكون إنسانا بالعلم، وبغير علم يسوي نفسه بغير الإنسان. يعني لابد الإنسان يطلب العلم عشان يبقى إيه إنسان. استدلوا أن الرحمن علم القرآن وبعد ما خلق الإنسان علمه البيان، يبقى فيه القرآن قبل وبعده البيان، على تعليم البيان في النص الإنسان. قال يعني لو ترتيب العقل، لو الإنسان هيرتب بالعقل كده يقول إن ربنا خلق الإنسان وعلمه القرآن وعلمه البيان وأنزل القرآن فتعلم القرآن. الإنسان خلق الأول وبعدين ربنا نزل القرآن وبعدين قرأ القرآن، الإنسان قرأ القرآن. يعني خلق الإنسان أولا قبل أن ينزل القرآن. وبالتالي لما ربنا يقول الرحمن علم القرآن جاله إشارة إلى أن التعلم طلب العلم ضرورة وفريضة، ولا يرقى الإنسان إلى مستوى الإنسانية إلا بالعلم. فإن ترك العلم يبقى لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل. فبغير علم لا قيمة للإنسان. الشمس والقمر بحسبان. برضو كلمة حسبان دي قعدت أفكر فيها لما أقلب في الكلمات والمعاني. بحسبان قال مجاهد أنهما يجريان على حسب الحركة الرحوية الدورية على وضعها. مجاهد لا مجاهد قال إيه مجاهد قال كحسبان الرحى فقط. كلام مجاهد كحسبان الرحى، بالرحى بتتحرك بحركة دائرية معينة. طب يعني فهمها مجاهد وهو يعني تابعي تلاميذ عبد الله بن عباس يقول كحسبان الرحى، كأنه كان يفهم أنها تتحرك حركة دائرية، أنها بتلف حركة دائرية. إذا أدرك هذا. لكن المفسر ابن حجر بيقول مراده أنهما يجريان على حسب الحركة الرحوية الدورية وعلى وضعها. حركة تلف إيه الحركة؟ طيب. قال غيره بحساب ومنازل لا يعدوانها. بحساب مع الدقة يعني يطلع الساعة كذا وتغيب الساعة كذا، المسافة بينها بتبقى إيه محددة ما بين الغروب والنشب والطلوع مثلا، نفس الوقت السرعة محددة ومحسوبة. ماشي. وفي نسخة أنه كلام ابن عباس بحساب ومنازل لا يعدوانها. وقال حسبان جماعة الحساب أيضا. حسبان جمع كلمة حساب، مش بحساب، مش بحساب واحد. الشمس والقمر مش بيتحركوا بحساب، بحسبة واحدة، بكذا حسبة، بكذا حسبة. إيه الحسبة؟ نكمل كلام الأول. يعني أن حسبان جمع لحساب، كشهبان جمع شهاب. وهذا قول أبي عبيدة أحد شراح البخاري. وقال إسماعيلي أيضا من شراح البخاري: من جعله من الحساب احتمل الجمع واحتمل المصدر. يعني يحسب حسابا، يعني كلمة حسبان لمصدر ولا جمع؟ جمع كلمة حساب. ودي يفهمها الأستاذ جمال ودور عليها. تقول حسب حسبانا زي إيه؟ قام قياما، قياما. القيام دي ما يقول لك اسم مصدر. أو هنا حسب حسبانا المصدر اسم، يعني اسم. أو أنه حسبانا جمع كلمة حساب، حساب وحساب وحساب وحساب، يبقى حسبان. لو تفكرت أنت الشمس والقمر مع بعض بحركتهم تلقى فيها حسبة واثنين وثلاثة أكثر من حسبة واحدة. ليه؟ لأن الشمس بتلف حول نفسها وبتلف مجرى حوارين في يسموها في الدورة الفلكية بتاعتها، لها لفة مش مخصوص. والقمر أيضا بيدور حول الأرض ولا حول الشمس، والأرض والقمر كلهم بيدوروا حوالين الشمس، يبقى كل واحد ماشي بحسبة. لو اختلت واحدة من دول تخرب العملية خالص، يدمر الكون. الأرض بتلف حوالين نفسها والقمر يلف، ودي بيلف حوالين ده، قمر حوالين الأرض، والأرض والقمر حوالين الشمس، والشمس حوالين نفسها، وبعدين في مجرة الكل بيلف حوالين الكل. سبحان الله العظيم، كلها حركة وسريعة جدا مع ضخامة الأجسام، ومنتظمة ودقيق. يبقى عاوزة كم حسبة ولا عاوزة كذا حسبة ولا لا؟ يبقى لما القرآن يقول لي حسبان مش بحساب واحد بس، لها حسابات كثيرة. يعني علماء الفلك يعني يحاولوا يفهموا حاجة، سرعة القمر وحركته حول نفسه وحركة حول الأرض، وسرعة الأرض وحركتها حول نفسها وحول الشمس، وسرعة الشمس حول نفسها وحول غيرها. كل دي لها سرعة ولها حركة ولها حسبة. يبقى عاوزة مجموعة حسابات. وسبحان من هذا صنعه. وأقيموا الوزن بالقسط ولا تكسروا الميزان، أي الوزن، أي ضبط الميزان، أي لسان الميزان. تقديره هو أن كل الميزان بيبقى فيه الميزان بيبقى فيه إيه؟ مؤشر. يعني سموهما لسان الميزان. بالقسط يعني تقبض الإيه؟ المؤشر بتاعك وانت بتوزن يعني. والقسط معروف العدل يعني. ولا تخسروا الميزان، تأكيد. أقيم الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. المفروض الآلة تتسجل على شريط لمدة ساعة مثلا، تسجل 2000 مرة وتعلن في السوق وأمام المحلات. أقيم الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان، عشان تخش في الدماغ وتخش في الودن، تخرم الودن وتصل إلى الإيه؟ للقلوب. لما قرآن ينزل يقول أقيم الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان، قرآن مش مثلا قاعدة قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا قالها الصحابة، ولا قالها وكله تشريع، ولا قانون اتعمل. لا، القرآن يتحدث عن الميزان، عن الميزان والوزن. سبحان الله العظيم وبحمده. احنا عارفين الميزان في القرآن ذكر على انه ما وضعه الله لخلقه من الشرع، توزن به حركة الحياة، القوانين والتشريعات والآداب والأخلاق والأحكام، كل هذه موازين، ميزان. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. وأنزلنا، نحن عارفين كلمة أنزلنا، وأنزلنا لما فسرت يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم، لا الهدوم نزلت من السماء ولا الميزان نزل من السماء، الميزان الحديد ولا الصفيح ولا النحاس ولا الألموني. لما كلمة أنزلنا يبقى فيها إنزال وحي تشريع، وبعدين الإنزال فيه تعظيم لما للمنزه، وبعدين بنون الجماعة نون العظمة أنزلنا. هنالك لما قال أنزلنا عليكم لباسا فسرها العلماء وقالوا أنزلنا لباسا أنزل الله من الحكمة والعلم والإلهام للبشر ما يتعلمون به كيف يصنعون الملابس. أنزلنا لباسا، هو ربنا خلق النعجة ولها صوف والغنم ولها شعر والجمل ولها إيه؟ وبر. بالك أنا أشوف من تعالكم صحيحين أنا مستحيين، في شعر وفي وبر، لكن كيف يصل الإنسان أنه يمسك الشعر ويعمل يعمله خيط يغزله يعمل خيط، بعدين يجيب الخيط مع بعض يركب يعمل الشبك يعمل نسيج، بعدين يعمل مرة جلبية ومرة أمطرية ومرة شاش ومرة خيمة ومرة سجاد ومرة كلي وما أعرفش إيه، كيف يلهم إلا بقدرة الله. فالخبرات والمكتسبات الخبرات المكتسبة وما يلهمه الإنسان بالفطرة وبالإلهام هذا من تقدير الله ومما أودع الله في هذا المخلوق من القدرة على الوصول إلى هذه الأشياء. لو أنزلنا تفيد هذا الكلام، تفيد أن هذا الكلام يعني فيه يعني قدرات وإمكانات ومواهب في الإنسان مودعة تجعله يصل إلى هذه الأمور. كذلك أنزلنا معه الكتاب والميزان، الإنزال هنا الميزان هو ما يوزن توزن به الأمور، ميزان العقل كما قال أبو حامد الغزالي، قال العقل يزن أمور، يزن الأمور المعنوية، يزن الأمور المعنوية. يقبل ميزان هو تشريع الذي لو مضى عليه الناس لو أقاموه الناس لاستقامت حياتهم. والميزان هو العقل الذي يزن الأمور ويرجح ويقارن، يعني يستخرج الأدلة ويستخرج الآيات ويستخرج البينات ويستخرج المعاني. والميزان الحق الذي أنزله الله سبحانه وتعالى جل شأنه. طيب هنا وأقيم الوزن بالقسط ولا تكسر الميزان في المعاملات، في معاملات الناس، والعلم لله سبحانه وتعالى جل شأنه. والحبذ العصف، العصف وما يقطع من النبات قبل نضجه، يعصف النبات يعني ايه؟ يقطع منه جزءا قبل ان ينضج، لسه لما جاب نعمل سنابل، وحتى في المصطلح معروف هنا في البلد الواحات يعصف الايه؟ القمح، لما القمح يفور كان زمان يعصفوه يدوه ياكلوه لمين؟ للمواشي. والبصل ايضا عشان لما يفور بيفور كده يعصفوه، لان العصف البصل مش موصى به فنية، العصف البصل يخليه يعمل يخرج الحبوب اللي هو العضو الذكري يبكي يخرج مبكر، يعني يفور بسرعة يعني. إنما العصف معناها يقطع جزء من طرف النبات قبل أن ينضج، والحب ذو العصف يعني هو الجزء الأخضر الذي يقطع من النبات إذا قطع منه شيء قبل أن يدرك فذلك العصف. أما الريحان فسر بأنه الرزق، أي رزقه، والحب الذي يؤكل منه والريحان في كلام العرب هو الرزق. وقال بعضهم العصف يريد به المأكول من الحب والريحان النضيج الذي لم يؤكل، يعني العصف إذا أخذ من الحب من النبات ما بقي يسمى الايه؟ العصف، وإذا بقي بسنابله وفيه الحب يسمى الريحان. وقال غيره العصف ورق الحنطة، وقال الضحاك العصف التبن، قال أبو مالك العصف أول ما ينبت نسميه النبط، تسميه النبط هبورا. وقال مجاهد العصف ورق الحنطة والريحان الرزق. المارج من مارج، وخلق الجان من مارج من نار، خلق الجان من مارج من نار. إيه المارج؟ قالوا اللهب، الصافي الذي ليس فيه دخان يكون أصفر أو أخضر فيعلو النار، النار بتكون صافية أعلاها بيبقى إيه في خضرة وزرقة، ما فيش الدخان ولا الصفرة الإيه الكثيفة، يبقى صافي في الآخر كده. هو ده المارج، منه خلق الجان. سبحان الله سبحان الله، يخلق من التراب البشر، ومن اللهب الصافي خلق منه الجان. اللهب الصافي تلاقي العلماء طبعا في المحللين وعارفين عناصره ايه، ايه اللهب الصافي فيه ايه يعني، يعني اكيد عناصر عنصر يشتعل، عنصر يساعد على الايه على الاشتعال. سبحان الله العظيم وبحمده. سبحان الله، هو النار نفسها انت لو مسأل لو شفت النار تقول هي ايه النار يعني، حد يقدر يمسك النار؟ النار ما تتمسكش يعني، لو عملت كده في الشعلة ولو في الشمعة بس اخذها من اعلى كده، لو حد تمسكها ما تجيش معاه، لو حتى خدها تنقلها من مكان لمكان، تاخد حتة نار من فوق كده تنقلها مكان، لازم تاخد الشمعة، انما تاخد حفلة نار مش ممكن. طب هي عبارة عن ايه النار طيب؟ الله اعلم، الله اعلم، يعني غازات، يعني غاز مشتعل، فلذلك الشمس في حد ذاتها عبارة عن كتلة من الغاز مشتعلة، نار مشتعلة، الشمس كتلة من الغاز مشتعلة، كذلك النار كتلة من الغاز مشتعلة. سبحان الله العظيم وبحمده. أفرأيتم النار التي تورون، أنتم أنشأتم شجرتها أم نحن منشئون؟ بس العقول إيه؟ أسف شديد يعني، من الفول ما ليش ذنب، قلت شتن بيأكل فول النهاردة يعني، سمعت واحد شاكر ما شاء الله، سبحان الله العظيم بحمد يعني، أهو يعني لفحات ما تروح عند الفرن تسمع واحد يسب والعزب، لا واحد يشتم واحد يغلط في واحد، لكن النهاردة واحد يقول يا عمي بلا حرب ولا ضرب ولا القتل ولا بورسعيد ولا أنا مالي ومال الكلام ده، أنا شقت فول وكبيت الشاي ورضا خلاص، هو كده منتهى أمله وطموحه، ما دام وجد شجر يقول الحمد لله والخير موجود في البيت، الدقيق موجود، العيش موجود، وكل شيء موجود كده رضا، ربنا يجملها بالستر ويعديها بالستر، يعني هو خلاص قانع ما شغلش باله بايه بغير كده يعني باي حاجه ثانيه. الحمد لله ما دام في بين الناس من يشكر يبقى الحمد لله، لكن احنا نشوف نار نشوف ميه نشوف هواء نشوف بتاع ولا حد يفكر في حاجه، يعني سبحان الله العظيم، كان زمان يجيب الحجر في الحجر عشان يطلع النار، يضرب حجر في حجر، أو يجيب الصباط النخلة الناشفة دي لما تنشف يضربه في بعض عشان تطلع إيه شرار، ما نحش الشرار ده بيطلع منين، يعني جسمين صلبين عشان يطلع النار ده، يمسك عود خفيف خالص رفيع ويعمل كده يطلع النار، كل دي يعني دي إنزال من الله سبحانه وتعالى يلهم البشر كيف يستخرج ما يحتاجه إليه من حكمته، ولكنها نعم الناس عنها غافلون. ولذلك سورة الرحمن تكرر فيها كم مرة فبأي آلاء ربكما تكذبان، كم مرة؟ 31 مرة، هي كم آية هي؟ 78 آية منها 31 فبأي آلاء ربكما تكذبان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، التكرير ده يعني محزن بالنسبة لنا احنا يعني، يحزن لأنه معناه مش هنفهم غير لما يتكرر، يعني البنات مش عايز يفهم، أنا اتقالت مرة واحد مش هياخد باله، فرب العليم والحكيم عارف ان البشر مش هيدرك ولا يحس، وقارنها 31 مره في السوره وقارن السوره 1000 مره وبرضه مش فايده فيه، لا حول ولا قوه الا بالله، مش عاوزين ندرك حاجه، انا لله وانا اليه راجعون، يعني ربنا يرحمنا برحمه الواسعه، ربنا يرحمنا ونتمنى. وفي اثر بيقول ان يوم الناس يسمعون صوت الرحمن يقرا سوره الرحمن في الجنه، نتمنى ان يكون الاثر ده صحيح وأن نتمتع بصوت الرحمن بسورة الرحمن في دار الرضوان، في دار الرضوان بنمتعنا في دار الرضوان بأن نسمع صوته بالقرآن. أنا قلت لكم مرة لما قال أستاذ محمود الأنور عليه رحمة الله، كان زمان الإذاعة المحلية شغالة والميكروفون يعني هورنات موزعة في البلد، في الإذاعة بتاعتنا كانت كده، وشغلونا شريط في آخر البلد ونسمع القرآن في البلد كلها عشان ما فيش لا راديو ولا إرسال ولا تلفزيون ولا كلام من ذي، فأنا ماشي الشارع صوت عبد الباسط يعني شدني شوية، فأنا مشيت مع التلاوة وبعدين ماشي كده فلقيت محمود الأنور في وشي عليه رحمة الله، قلت يا أستاذ محمود هنسمع قرآن في الجنة؟ قال أنت تسمع صوت الرحمن، بالقرآن من غير ما يفكر. سبحان الله وبحمده مجرد ما قلت. طبعا هو كان عالم رحمة الله عليه، فيريحني ويوفر علي مشوار طويل خالص يعني ما شاء الله. نسأل الله أن يمتعنا أن نسمع كلامه وأن ننظر إلى وجهه الكريم في جنات النعيم. والثابت صحيحا في البخاري النظر إلى وجه الله الكريم في الجنة لمن يتجلى عليهم الرحمن في جنة الرضوان. نسأل الله نجعلنا أهلا لذلك. طيب، رب المشرقين ورب المغربين. قال المشرقين للشمس في الشتاء مشرق ومشرق في الصيف، ومغربها أيضا في الشتاء والصيف. ده تأويل على يعني مجاهد مشرح البخاري بيقولوا هذا الكلام. لكن زي ما قلنا المشرقين قيل يعني قيل فيها كلام، المشرقين مشرق الشتاء ومشرق الصيف للشمس، والمغربين نفس النظام مغرب الشتاء ومغرب الصيف للشمس، أو نقول مشرق الشمس ومشرق القمر. للشمس مشرق وللقمر مشرق، والشمس مغرب وللقمر مغرب، والنجوم كلها والكواكب لها مشرق وكلها مغرب، ورب المشارق والمغارب، والعلم لله سبحانه وتعالى جل شأنه. مرج البحرين، مرج المرج اللي هو ليه الاختلاط يعني يخلط البحرين. مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان، أي لا يختلطان، يعني يلتقي البحر العذب بالبحر المالح في منطقة معينة. يعني الشبر اللي على الشمال تشرب منه ماء عذبة، واللي على اليمين تشرب منه مالحة، وده دخل على ده ومش واحد يختلط بالتاني، ما فيش منطقة وسط يعني. لما فيه إيه بينهما برزخ لا يبغيان في خط محدد كده، يعني لا يتعدى المالح على العذب ولا العذب على المالح. ودي صنع الله الذي أتقن كل شيء سبحانه وتعالى جل شأنه. وله الجوار المنشآت، الجوار اللي هي السفن منشآت، أي حين يرفع القلع الذي اللي فيها القلع اللي هو معمول من قماش، إذا رفع فهي منشآت. فأما ما لم يرفع قلعه فليس يسمى منشأة. فالمنشأة التي فيها قلع منشور ومرفوع، يعني أي مرفوعة الشراع. خذ الكلام يا عم الحاج. من صلصال كالفخار، أي يصنع من صلصال طين يضاف عليه الرمل فيصلصل، طين خلط بفصلصل كما يصلصل الفخار. ويقال منتن، يريدون به صلى، يقال صلصال كما يقال صر الباب عند الإغلاق، وصرصر مثل كبكبة. فإما أنه خلط بالرمل فأصبح إذا قرع أو ضرب يقبل الصوت زي الفخار، أو ترك حتى جف كالفخار. والحريف بقية إن شاء الله إن كان في الأجل بقية، ويسر الله اللقاء. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم انفعنا بما علمتنا، وعلمنا بما أنفعنا، وزدنا علما، والحمد لله على كل حال. ونعوذ بالله من حال أهل النار. اللهم إنا نسألك علما نافعا، وقلبا خاشعا، ورزقا واسعا، وشفاء من كل داء، والعافية من كل بلية. نسألك ربنا تمام العافية، نسألك دوام العافية، نسألك الشكر على العافية، نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. اللهم عافنا في أنفسنا، وعافنا في ديننا، وعافنا في أهلينا، وعافنا في أموالنا، وعافنا في دنيانا، وعافنا في أخرانا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا وأقل عثراتنا، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا وأقل عثراتنا، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا وأقل عثراتنا. اللهم جنبنا الزلل في القول والعمل، اللهم جنبنا الزلل في القول والعمل، اللهم جنبنا الزلل في القول والعمل،